الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا أما بعد، فقد كنا مع حديث هرقل وقرأنا الكلام عليه من فتح الباري بما يسره الله، ونحن في نهايته. وكان آخر ما تذكرناه في الدرس الماضي أن هرقل عندما جمع عظماء الروم في دسكرة له بدمشق وأغلق الأبواب وصعد وتكلم معهم من فوق، لعله من شرفة أو من نافذة، قال: الدسكرة القصر الذي حوله بيوت. قال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يحفظ ملككم؟ وأن يثبت ملككم. لاحظ أنه علم أن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الفلاح وفيه الرشد وفيه ثبات الملك، ثم قال: فتبايعوا هذا النبي. فقد علم أنه نبي، لكنه ما وفق كما وفق النجاشي، حيث أنه أسلم وبقي له ملكه. هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا النبي. قالوا: فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني حاصوا، قال: نفروا. وشبههم بالوحش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة، بل هم أضل. وهنا نلفت النظر إلى أمر مهم: الذين يقولون ليس الآن وقت الدعوة إلى التوحيد والعقيدة والعلم والفقه والحديث، ما هو وقته؟ نبدأ بالسيطرة على قبة الحكم ثم ننشر هذه الأشياء والتعاليم. هذه أولا منهم مراوغة كاذبة، وإلا فلو وصلوا إلى الحكم لكانوا هم أعداء التوحيد والعقيدة وعلوم الشريعة. ولكن لو عاملنا هذه القضية معاملة كلام الصادقين، فنقول لهم: هذا مثال أمامكم، الرجل في قبة الحكم، هل استطاع أن يعلن إسلامه؟ ما استطاع، بل جعلهم يسجدون له كما سمعتم في الحديث. قال: إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم فقد رأيت. بل النجاشي عليه رحمة الله ورضي الله عنه وصل إلى ما هو فيه وأظهر إسلامه، لكن عجز أن يقيمه في قومه، فلهذا عندما مات ما وجد من يصلي عليه. صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، فالذي يدعي أنه يستطيع أن يفعل شيئا والقاعدة التي هي البلاد على غير معتقده ما يستطيع. نعم، فلهذا ما عليه أهل السنة من تعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونشر الحق والخير وتعليم الجاهل والسعي إلى زحزحة المعاصي والبدع والشركيات، هذا هو المجهود الحقيقي وهذا هو المنهج الصحيح. نعم، قال الحافظ بن حجر قوله وأيس من الإيمان، أي من إيمانهم لما أظهروه، ومن إيمانه أيس أن يؤمن قومه، أيس أن يؤمن هو، لأنه شح بملكه كما قدمنا، وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم بإسلامهم. فما أيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراد، وإلا فقد كان ما هو الشرط الذي أراد؟ يريد إيمانا وملكا، وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم. ويترك ملكه رغبة فيما عند الله، والله الموافق. نعم، التوفيق بيد الله عز وجل. قوله فكان ذلك آخر شأن هرقل، آخر شأن هرقل أي فيما يتعلق بهذه القصة، فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة، لا أن أنه انقضى أمره حينئذ ومات، أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه، وهذا أوجه، لأن هرقل وقعت له قصص أخرى بعد ذلك، منها ما أشرنا إليه من تجهيزه الجيوش إلى مؤتة، ومن تجهيزه الجيوش أيضا إلى تبوك، ومكاتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ثانية. وإرساله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذهب، فقسمه بين أصحابه كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها قبل، وأبي عبيدة، وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي قال رسل هرقل وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبوك، فبعث دحية إلى هرقل، فلما جاءه الكاتب دعا قسيس بالسيسي الرومة بطريقتها فذكر الحديث، قال فتحيروا حتى إن بعضهم خرج من برنسه فقال اسكتوا، إنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم. وروى ابن إسحاق عن خالد بن بشار عن رجل من قدماء الشام أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على الروم أمورا، إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يصالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبقى لهم ما دون الدرب، فأبوا. وأنه انطلق حتى إذا أشرف على الدرب كأنه بلد والله أعلم استقبل أرض الشام، أو يعني بالدرب الطريق، ثم قال السلام عليك أرض سورية. سبحان الله، مع أن الاسم هذا قديم، يعني الشام، تسليم المودع. ثم ركض حتى دخل القسطنطينية، واختلف الأخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه، والأظهر أنه هو والله أعلم، يعني أنه استمر على الكفر. تنبيه: لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهما، لأنه يحتمل أن يكون عند تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه، أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه نفس يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا. وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قال إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة. وإلا فقد خاب وخسر. كيف صدقت نيته وهو الذي حارب في غزوة، هو الذي في غزوة تبوك وغزوة مؤتة وغيرها؟ فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبة حديث الأعمال، حديث الأعمال المصدر الباب به، يعني الحديث الأول مع الأعمال بالنيات، هذا هو الحديث. آخر حديث أنه عمل هذا الرجل بنيته، فاتفق الحديثان الأول والأخير. ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام، وهو واضح مما قررنا. فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب أنها تضمنت كيف كان حال الناس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الابتداء، ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل الدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح الآية. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية. فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين، وهو معنى قوله سواء بيننا وبينكم الآية، يعني لا بأس في تكلف. فالله أعلم، شأن البخاري أنه يلجأ إلى غوامض الاستدلال. الباب الذي نحن فيه باب بدء الوحي، وهذا من جملة الأدلة قصة هرقل، نعم، ويعني الوقت الذي كان يشرح فيه أبو سفيان لهرقل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد صلح الحديبية. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.